وأما الذين آمنوا المقابل معروف، يعني من غير أن يأتي به، ما دام اللي كفروا يعذبهم عذاب شديد يبقى الذين آمنوا ينعمهم نعيم إيه. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.